الحمد لله كل النعم ومعيدها ورافع النقم وطبيبها، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، مبشر أمة التوحيد وشفيعها، ومنذر أمة الشرك وحجيجها، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من أعظم نعم الله تبارك وتعالى على أمة الإسلام حفظ شعائر الدين، التي بها تحفظ نعم الدنيا والدين. وإذا كان الله تبارك وتعالى قد أخبر في كتابه المجيد أنه جعل بيته الحرام قياما للناس تقوم به منافع دينهم ودنياهم، وجعله مثابة للناس وأمنا، وإنما هو كذلك لما يقع فيه من ذكر الله رب العالمين، وإقامة العبودية لله جل وعلا، وتمجيده وتحميده وتعظيم شعائره. فكذلك شعائر الدين من الجمع والجماعات والصلوات المباركات، بها تحفظ النعم وبها تدفع النقم. فنسأل الله جل وعلا أن يديم علينا نعمته، وأن لا يحرمنا من طاعته، وأن يحفظ علينا شعائر هذا الدين العظيم، إنه ولي ذلك ومولاه. وبعد، أيها الإخوة الأحباب، فموضوع خطبتنا في هذا اليوم المبارك الأمل حياة، الأمل حياة، وهو كذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالأمل حياة، وحقيقته وسره في إقامة العبودية لله. الأمل حياة، وحقيقته في رجوع الأمة إلى ربها تبارك وتعالى. الأمل حياة، وسره في رجوع مجتمع المسلمين إلى طاعة مولاه. وربنا تبارك وتعالى هو الذي عرفنا طريق الأمل، وكيف نستجلب رحمة السماء من عنده تبارك وتعالى. فهذا نبي الله نوح عليه السلام يفتح لقومه باب الأمل باستغفار الله رب العالمين والتوبة إليه. يقول: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فالأمل في التوبة إلى الله واستغفاره والرجوع إليه. وهذا نبي الله هود عليه السلام يحكي الله رب العالمين عنه قوله: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويزدكم قوة إلى قوتكم، ولا تتولوا مجرمين. وهذا نبي الله يوسف عليه السلام، وهو في السجن الذي دخله ظلما وبهتانا وافتراء، وهو العفيف الشريف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم وعلى نبينا أفضل الصلوات وأتم التسليم. يفتح باب الأمل وهو في السجن، وهو في هذه المحنة الشديدة، بالدعوة إلى توحيد الله رب العالمين. يقول لصاحبيه في السجن: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحب السجن، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهذا نبي الله موسى عليه السلام في محنته مع الطاغية فرعون، لما أظهره الله رب العالمين على السحرة فآمنوا به، وآمن مع موسى من آمن من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. فأخذ موسى عليه السلام يدعو فرعون بالحجج الباهرة والآيات من رب العالمين تبارك وتعالى، فما يزيده ذلك وملأه إلا طغيانا وكفرا. فيرفع موسى عليه السلام يديه داعيا الله رب العالمين، ويؤمن معه أخوه هارون والمؤمنون: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا لنضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واسجد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فيأمره الله رب العالمين بالتزام شرعه وبالاستقامة على أمره، فاتحا باب الأمل والنصر على هذا القاضية فرعون. يقول له: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما، استقيما على أمري، قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. فيأمره الله رب العالمين أن يخرج هو ومن معه من قومه، فيخرج فرعون وجنوده خلفه: إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذرون. حتى إذا كان البحر أمامه وعدو الله من خلفهم، قال أصحاب موسى ممن معه من المؤمنين: إنا لمدركون. وأما نبي الله موسى فهو صاحب الإيمان الثابت وصاحب القلب الموقن بنصر ربه تبارك وتعالى، يعلنها مدوية في ثبات ويقين: كلا إن معي ربي سيهدين. ومن كان الله رب العالمين معه فمن يضره، ومن كان الله رب العالمين معه فمن يقدر عليه. فيقول الله تبارك وتعالى: أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، فيخرق له العادة ويخلق له ما لا ينفلق بقدرته تبارك وتعالى، فينفلق البحر ويسير موسى وقومه 12 سبطا على أرض يبسة، على أرض يبسة بقدرة الله رب العالمين، لا تخاف دركا ولا تخشى. وأما فرعون فإن الله سبحانه وتعالى يهلكه هو ومن معه من جنده، ويجعلهم آية وعبرة لمن خلفه. حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. والمقصود أيها الإخوة الأحباب أنه إذا كان هناك أمل فيه حياة فإنما هو في الرجوع إلى الله رب العالمين والفهم عنه تبارك وتعالى. أن نفهم عن الله جل وعلا حكمته في ابتلائه وقدره، في نعمه ونعمائه سبحانه وتعالى، فنعود إليه من قريب. فإذا ما عاد المجتمع إلى طاعة الله تبارك وتعالى فذاك هو الأمل وتلك هي البشرى. وأما ونصف المجتمع القوي أي الشباب تاركين للصلاة فأي أمل وأي حياة، وأما ونصف المجتمع مخالفين لهدي رسول الله فأي أمل وأين هي الحياة. فنعود إلى الله تبارك وتعالى، هذا هو أعظم ما يفتح لنا باب الأمل، ونسأله سبحانه وتعالى أن يأخذ بنواصينا إليه، وأن يصلح شأننا كله، وأن يحفظ أمتنا من كل مكروه وسوء، إنه ولي ذلك ومولاه. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحباب، النبي صلوات الله وسلامه عليه لما جاء المدينة النبوية وجد اليهود يجعلون يوم عاشوراء عيدا ويصومونه، فسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك، فأخبر أنه يوم عظيم، وهو اليوم الذي نجى الله موسى، نجى الله فيه موسى ومن معه من فرعون، فصامه موسى عليه السلام، فصامه موسى عليه السلام. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنا أحق بموسى منه. فصامه وأمر بالصيام صلوات الله وسلامه عليه. وكان في أول أمره يحب أن يوافق أهل الكتاب فيما لم ينزل فيه شرع، تأليفا لقلوبهم على الإسلام. وأما بعد ذلك وبعد قيام الحجة عليهم وبعد أمر الله رب العالمين له بمخالفتهم، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لئن عشت إلى قافل لأصومن التاسع والعاشر. فهذه سنة رسول الله في هذا اليوم العظيم، أن يصومه المسلم وأن يجتهد في صيام يوم قبله أو يوم بعده. وفي صحيح مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: صيام عاشوراء أحتسب على الله أن أكفر السنة التي قبله. فيا أيها الإخوة المسلمون، تمسكوا بسنة نبيكم صلوات الله وسلامه عليه، وعظموا ما عظمه الله رب العالمين ورسوله، وصوموا هذا اليوم تائبين لله رب العالمين، مثبتين إليه جل وعلا، فاتحين باب الأمل في نصر الأمة برجوعها إلى ربها تبارك وتعالى. واعلموا أيتها الأمة المؤمنة أن الله سبحانه وتعالى لا يهلك الأمم إذا كانت مصلحة، ولا يغير ما بأمة من خير حتى تغير ما بنفسها من طاعة الله رب العالمين. قال الله جل وعلا: ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. والله رب العالمين لا يهلك الأمة وأهلها مصلحون. وقال سبحانه وتعالى: ذلك أن لم يكن ربك مهلك، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ففتح باب الأمل بالاستقامة على أمر الله جل وعلا. قال الله جل وعلا لنبيه صلوات الله وسلامه عليه: فاستقم كما أمر ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وقال سبحانه وتعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. وأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن المجتمع كله في سفينة واحدة إذا أخذ حكماؤه على أيدي سفهائه نجوا ونجوا جميعا، وإذا تركوهم في معاصيهم وفيما يستسلم سخط الله عليهم هلكوا وهلكوا جميعا. كما في الحديث الذي أخرجه البخاري من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهبوا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم، إذا أرادوا سقي الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أن خلقنا في نصيبنا خرقا ولا نؤذي من فوقنا. يريدون أن يأخذوا الماء من أسفل السفينة لكي لا يؤذوا من فوقهم، فقالوا: لو أن خلقنا في نصيبنا خرقا. وهذه والمعاصي التي تكون في المجتمع هي خرق فيه يعود وباله عليه كله. قال: فلو تركوهم وما أرادوا لهلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. فهذه حالنا عباد الله، ونحن في أول جمعة بعد حرمان شهور عدد من هذه الصلاة المباركة وهذا الجمع المبارك، نرجو ونؤمن أن يكون كذلك في جميع الصلوات التي هي الركن الثاني من أركان الدين. فيا أيها الشاب المسلم، عودتك إلى ربك نصرة لأمتك، وإصرارك على معصيتك استسلام للقاء الله تبارك وتعالى. إياك وترك الصلاة، إياك والتشبه بأعداء الله، إياك واللهو. وراء الغرب قال، والنبي صلوات الله وسلامه عليه أخبر أنه من أبناء هذه الأمة من سيتبع سنن الكافرين حذو الخذة بالخذة، وهذا من أعظم أسباب الهلاك. فاللهم يا رب العالمين ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم خذ بنواصينا إليك وأقبض قلوبنا عليك، اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يضام، اللهم أنعم علينا نعمتك وطاعتك يا رب العالمين، أنعم علينا نعمتك وطاعتك يا رب العالمين، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، اللهم احفظ دماء المسلمين في كل مكان، وصب بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، وانصرهم على أعدائهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.